البغدادي حضن ريحة بلادي حبيبي من نهل حبيبي من نهل حبيبي حبه مو عادي يغازل غزل بغدادي حضن ريحة بلادي حبيبي من نهل حبيبي من نهل عيني ما شفت مثله وقت ويا صدق يحلى حنين مثل مي دجلة حبيبي من نهل حبيبي من نهل بغداد رقيقة وحيل محبوبة أقول لعيد هالنوبة حبيبي من نهل حبيبي من نهل كلام يجنني يقول لي ويحبني مثل أهلي علي يغار من ظلي حبيبي من نهل حبيبي من نهل بغداد وأحب بكل مواضيعه أبوس أطراف أصابيعه حبيبي من نهل حبيبي من نهل علي نورت شمسه قلبي يشوفه ويحسه أصيل واثق بنفسه حبيبي من نهل حبيبي من نهل بغداد أبوس أطراف أصابيعه حبيبي من نهل حبيبي من نهل علي نورت شمسه قلبي يشوفه ويحسه أصيل واثق بنفسه حبيبي من نهل حبيبي من نهل بغداد حبه مو عادي غزل غزل بغدادي حضن ريحة بلادي